نسيت طلعت غدارة سبتني تايه في سنيني خاينة وملكيش أمان يلا ارجع الماضي فيه وأنا وجعي محدش حاسس انت طلعت غدارة بتبيعي وبكل شطارة أعمل لك يا بنت إزالة مش بحيد بيك كنت حالة انت اخترت النهاية فاكرة نفسك بمبناية تركيتي عليا أنا من غيرك مية مية حبيتك وغرحتيني سبتني تايه في سنيني والله عذبتيني زعلان أوي على حالي خلاص مش بايع عليكي ضيعتيني بين ايديكي يلا ارجع الماضيكي ده حبي خسارة فيكي خاينة ملكيش أمان منك بقيت عرفان سبتك وأنا الكسبان مع الوقت كله بقى أي شاب إنما صح الحب خلاص أنا كرهته مفيش بنات بينا بيحب أنا وجعي محدش حاسس والله كنت صهينة ولا بصيت برا الغيرة ولا فكرت إن أزعل هي بقى بعتني في ثانية قريتني أيام سودة هي أصلا مريضة أيوة معلومة كده بس عادي سهلة وبسيط مش عايزة اللي يقدرها هي حابة اللي كرفها يا ما استحمل تعرفها وهي من جوا مش صافية مستحيل ارجع لك تاني مش عايز تاني عاني انت بقيت مني زبالي انا عندي قلبي ده غالي ايام سنين وليالي فاهمان انها حباني انها دايما فاكراني وفي ثانية بقيت سايباني خلاص الحب مات ما بقاش فيه حكايات بجد كفاية حوارات هي بقيت ماضي وفات اسمي السنجن مجاله ولا حد يا بطاله فحلوان عنه ساله الجدعان فيها يشرفه